في كل صباح بحلم جديد صور نعيدك يا انتصار ونجيد، وطول ما ايد شعب العرب في الايد الثورة قايمة والكفاح دوار، الكفاح دوار. Be